قيامك ما احلى صيامك ما احلى قيامك ما احلى صيامك ما احلى قيامك يا رمضان. رمضان شهر الخير والنور والإيمان، رمضان شهر الخير والنور يا شهر الرحمن.